بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بنشوز الزوجة وكيف عالجه القرآن، وكذلك أيضا ما يتعلق بنشوز الزوج، وأن نشوز الزوجة يعالج بمراتب أربع: المرتبة الأولى مرتبة الوعظ، ثم مرتبة الهجر، ثم مرتبة الضرب. وذكرنا شروط الضرب، ضرب التأديب. ثم المرتبة الثالثة بعث الحكمين. وهل هناك مرتبة غير هذه المراتب أو لا؟ المشهور المذهب أنه قبل بعث الحكمين هناك مرتبة وهي نصب المشرف، وذكرنا أن نصب المشرف هذا لا دليل عليه، والصواب أنه يصار إلى بعث الحكمين. وأما بالنسبة لنشوز الزوج فأيضا بينه الله عز وجل بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ثم شرعنا في باب الخلع، وذكرنا ممن يصح بذل العوض في الخلع، وأنه يصح من الزوجة بالاتفاق. وأما بالنسبة للأجنبي فهذا موضع خلاف، وذكرنا أيضا أن الصواب أن الخلع أو أن بذل العوض في الخلع من الأجنبي صحيح، وأنه إذا بذل عوض فإن هذا لا يخلو من أحوال، وتكلمنا على هذه الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، إلى أن قال لم يصح. العضل في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الزوجة من حقوقها والتضييق عليها في ذلك. وحكم هذا العضل إن كان ظلما فإنه محرم ولا يجوز، لقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الله سبحانه وتعالى نهى عن العضل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فدل ذلك على أنه محرم. ولما في ذلك من منع الواجب وهو حق الزوجة، فإذا كان ظلما فإن هذا العضل محرم ولا يجوز. طيب، إذا عضل الزوج زوجته ومنعها من حقها لأجل أن تقتدي منه، أن تقتلع، أن ترد إليه ما دفعه من مهر، فإن هذا لا يخلو من أمرين: الحمد لله فيكم الله سبحانه. الأمر الأول أن يكون ذلك بغير حق، أن يكون ذلك ظلما بغير حق، وإنما لكي ترد عليه ما دفع إليها من مهر، فهذا كما سلف محرم ولا يجوز، وذكرنا دليل التحريم. لكن هل يصح الخلع أو أن الخلع لا يصح؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الخلع لا يصح، وهذا أيضا مذهب الشافعية، نعم، أن الخلع لا يصح لما تقدم من قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فالعضل محرم، وإذا كان محرما فإن النهي يقتضي الفساد، فالخلع لا يصح، ويجب عليه أن يرد المال الذي أخذ منها. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية أن الخلع صحيح، لكن لا يجوز له أن يأخذ المال، وإنما قالوا بصحة الخلع لقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فعندنا رأيان: الرأي الأول أن الخلع لا يصح، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، والرأي الثاني أن الخلع صحيح لكن لا يجوز له أن يأخذ المال. والذي يظهر والله أعلم أن الخلع لا يصح، ويجب عليه أن يرد المال الذي أخذ من المرأة، ولا يجوز له أن يضيق عليها، بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فإن كرهها فإنه لا يعذرها لكي تفتدي منه، وقد جعل الله عز وجل له مخرجا وهو الطلاق. لكن كونه يعذرها لكي تفتدي منه فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. وهل يصح الخلع أو لا يصح؟ ذكرنا في ذلك رأيين. ولو قيل بصحة الخلع ما دام أن هناك مضارة من قبل الزوج كما قال الحنفية وكذلك أيضا المالكية، نعم، لو قيل بصحة الخلع لكي تتخلص المرأة ما دام أنه قد ضارها وحرمت المال عليه، فهذا أيضا له وجه، يعني ما ذكره الحنفية والمالكية أيضا هذا له وجه، فيعامل بالأضيق، يقال بأن الخلع صحيح وقد بانت منك الزوجة بينونة صغرى ويحرم عليك أن تأخذ هذا المال لأنك أخذته بغير حق. هذا القسم الأول، وهو أن يكون العضل بغير حق، أن يكون العضل ظلما. القسم الثاني أن يكون العضل بحق، كما لو نشزت المرأة أو تركت عفة أو تركت فرضا من فرائض الإسلام فعضلها لكي تفتدي، فهذا العضل بحق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول الحنفية. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاستثنى الله عز وجل قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن الخلع لا يصح، الرأي الثاني أن الخلع لا يصح ولا يحل له ما أخذ. وهذا رأي الشافعية، نعم هذا رأي الشافعية. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور، وهو ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية. الصواب في هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، وأن العضل صحيح ويحل له ما أخذ من المال. قال المؤلف رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها. أتقدم أنه إذا كان العضل بحق، كما لو تركت العفة أو نشزت أو تركت واجبا من فرائض الإسلام، فهذا عضل بحق، ونقول بأن الخلع صحيح ويحل له ما أخذ. قال: أو خالعت الصغيرة، لأننا نشترط في من بذل العوض في الخلع أن يكون ممن يصح بذله، والصغيرة لا يصح بذلها. قل: الصغيرة هذه لا يصح بذلها للعوض. وعلى هذا إذا خالعت الصغيرة نقول بأن خلعها لا يصح. وكذلك أيضا المجنونة، لأن المجنونة أيضا لا يصح أن تبذل العوض. كذلك أيضا السفيهة ضيع الرشيدة التي لا تحسن التصرف في مالها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بذلها للعوض. نعم، لا يصح بذلها للعوض. وكذلك أيضا والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. كذلك أيضا الأمة، لأن الأمة لا يصح أن تبذل العوض إلا بإذن السيد. فمن ذكر المؤلف رحمه الله من صغيرة ومجنونة وسفيهة وأمة إلى آخره، لا يصح بذلهم أو لا يصح بذلهن للعوض لكونهن حجر عليهن، لكونهن محجور أو محجورا عليهن، فبذلهن للعوض لا يصح. وعلى هذا نقول بأن الخلع لا يصح. قال: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. يقول لك المؤلف رحمه الله: الخلع لا يصح، لكن بالنسبة للطلاق يقع إذا كان بلفظ الطلاق. فمثلا لو أن الأمة خالعت زوجها وأعطته دراهم، وقال الزوج: طلقتك بهذه الدراهم، وش حكم الخلع؟ الخلع لا يصح لخلوه ممن يصح بذله للعوض، فالخلع لا يصح. لكن يقول المؤلف رحمه الله: يقع الطلاق لوجود لفظ الطلاق. كذلك أيضا هذا إذا كان قالك وقع الطلاق رجعين كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني إذا لم يكن بلفظ الطلاق، لكن يعني ليس بلفظ صريح الطلاق، لكن بلفظ كناية من كنايات الطلاق، أو بلفظ الخلع أو الفسق، هذه كلها من كنايات الطلاق، وقد نوى الطلاق، قال للأمة خلعتك، وهو ينوي الطلاق بهذه الألف، أو فسختك وهو ينوي الطلاق بهذه الألف، وش الحكم هنا؟ ما حكم الخلع؟ الخلع لا يصح لما تقدم من التعليل. طيب هل يقع الطلاق؟ قالوا بأنه يقع الطلاق لوجود إما صريح الطلاق كما سبق في المثال الأول، أو لوجود الكناية مع النية، والطلاق يقع بالصريح أو بالكناية مع النية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه لا يقع الطلاق، لأن الزوج، نعم، لأن الزوجة إنما تلفظ بالطلاق على أنه ماذا؟ على أنه خلع وليس طلاقا، فهو لم يقصد لفظ الطلاق لذاته، وإنما قصد لفظ الطلاق على أنه خلع وليس طلاقا، فالصواب في ذلك أنه لا يقع الطلاق. وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله أن الخلع ما كان فيه المال بأي لفظ كان، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره من الألفاظ، ما دام أن هناك مالا فنقول الخلع واقع، سواء كان بلفظ الطلاق أو بأي لفظ. نعم. فكل فرقة فيها مال فهي خلع بأي لفظ كان. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائع، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفدة ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص على الطلاق. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، وهي: هل الخلع ينقص على الطلاقات، أو نقول بأن الخلع لا ينقص على الطلاقات؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب، نعم، الرأي الأول وهو المشهور من المذهب التفصيل في هذه المسألة، وأن الأمر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كناية من كنايات الطلاق وينوي الطلاق، فهنا ينقص على الطلاقات. ها؟ المذهب الحالة الأولى ماذا؟ أن يكون بلفظ الطلاق أو يعني بلفظ صريح الطلاق أو بكناية من كناية الطلاق ويقصد الطلاق، فهذا ينقص على الطلاقات. الحالة الثانية أن يكون بلفظ كناية من كناية الطلاق كالفسخ والفداء، يعني كالخلع، خلعتك فسقتك، وكذلك أيضا بلفظ الفداء ولم ينوي الطلاق، يكون بلفظ الفسخ أو الخلع أو الفداء ولا ينوي الطلاق، فهذا يقولون بأنه لا ينقص به عدد الطلاقات. نعم، يقولون لا ينقص به عدد الطلاقات. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أن الخلع ينقص به على الطلاقات مطلقا، نعم، أن الخلع ينقص به على الطلاقات مطلقا، سواء كان بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كنايات الطلاق، نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق، مطلقا يقولون ينقص به على الطلاقات، سواء كان بلفظ الصريح صريح الطلاق أو بلفظ الفسخ أو الخلع أو الفداء، نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق. هذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة، وهذا قول الأئمة الثلاثة، نعم، هذا قول الأئمة الثلاثة. الرأي الثالث مقابل هذا القول، وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلقات مطلقا حتى ولو كان بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته ولو نوى الطلاق، ولو نوى الطلاق ما دام أن هناك مالا فهو خلع بأي لفظ كان، نعم خلع بأي لفظ كان. وهذا نعم هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ذهب إليه شيخ الإسلام وكذلك أيضا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكل منهم دليل، ولكل منهم دليل. أما الحنابلة قالوا إذا كان بلفظ الطلاق صريح الطلاق أو كنايته ونوى الطلاق يقع به الطلاق لوجود الصريح أو لوجود الكناية مع النية، وإن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع ولم ينوي الطلاق يقول لا ينقص بها الطلاقات. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما فات به، ذكر خلع، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع طلاقا ما قال الله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا دليلهم، يقولون في الحالة الأولى يقع الطلاق لماذا؟ ها؟ لوجود الصريح أو وجود الكناية مع النية فيقع. أما إذا وجدت الكناية ولم تجد النية كما لو كان بلفظ الفسق أو الفداء أو الخلع ونحو ذلك فيقولون لا ينقص بها الطلقات. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فهذا دليل على أن، قالوا هذا دليل على أن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا بالكناية مع النية أنه لا ينقص بها الطلقات. لو كان الخلع طلقة ما قال الله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب الرأي الثاني الذين قالوا بأنه طلاق مطلق، ها الذين قالوا بأنه طلاق مطلق استلوا على ذلك بحديث ثابت بن قيس، حديث ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس اقبل الحديقة، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ها فسماه ماذا؟ سماه طلاقا، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا رواه البخاري. وقالوا بأن الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها إنما هي الطلاق دون الفسخ. يقول الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها إنما هي الطلاق دون الفسق. أما الذين قالوا بأنه لا ينقص على الطلاق مطلقا وأنه فسق بأي لفظ كان، خلع بأي لفظ كان حتى لو كان بلفظ الطلاق أو بالكناية مع النية، قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، قالوا هذا هو الوارد عن ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يصح عن صحابي خلافه، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن ظاهر القرآن يدل له، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة مما يدل على أن الخلع ليس طلاقا. وهذا يشمل ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع النية أو بلفظ الفسخ والفداء والخلع مع عدم النية. وعلى هذا نقول الخلاصة في هذه المسألة أن الخلع لا ينقص به على الطلقات حتى ولو كان بلفظ ماذا؟ بلفظ الطلاق. مثلا لو قال طلقتك بألف تقول هذا خلع ولا ينقص بها الطلقات. لو عقد عليها مرة أخرى يبقى على ثلاث طلقات، أو قال خلعتك أو قال فسختك، وحتى لو نوى الطلاق إلى آخره، ما دام أن هناك عوضا فإنه خلع بأي لفظ كان ولا ينقص به على الطلقات. قال المؤلف رحمه الله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طلاق بائن، يعني يؤخذ من هذا أنه إذا خالعها فإنه لا يملك رجعتها، تكون بانت منه ماذا؟ بانت منه بينونة صغرى لا يملك المراجعة، بخلاف الطلاق لو طلقها دون ما يملك من العدد فإنه يملك أن يراجعها في العدة، لكن الخلع لا يملك فيه المراجعة. وعلى هذا وش الطريق إذا أراد أن يرجع إلى زوجته؟ نعم، لا بد أن يعقد عليها، نعم لا بد أن يعقد عليها عقدا جديدا. وهذا قول الأئمة الأربعة، نعم قول الأئمة الأربعة، وأنه طلاق بائن لا يملك فيه، نعم لا يملك فيه الرجعة. ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، فعبر الله عز وجل بالفداء، مما يدل على ماذا؟ على أن الزوجة كالأسير الذي يحتاج إلى الفداء، فهي الآن تفتدي لماذا؟ لكي تملك نفسها. لو قلنا هناك فيه رجعة، هل ملكت نفسها أو ما ملكت نفسها؟ ما ملكت نفسها. ولهذا عبر الله عز وجل بقوله فيما افتدت به، مما يدل على أنها عند الزوج هي كالأسير، فهي تدفع هذا العوض لماذا؟ لكي تملك نفسها. نعم، تدفع العوض لكي تملك نفسها. والرأي الثاني رأي بن حزم رحمه الله، به قال سعيد المسيب والزهري، قالوا أن الزوجة بالخيار، إن شاء أن يرد العوض وأن يرجع إليها، إذا أراد المراجعة له أن يرد العوض وأن يرجع إليها، وإن شاء أن يمسك العوض ولا يرجع إليها. نعم، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور العلماء رحمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيما افتدت به، وحينئذ نقول بانت منه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يرجع إليها فلا بد من عقد، لا بد من عقد جديد. نعم، وهم يقولون يعني علتهم في ذلك، هم يقولون إذا رد العوض بقي الطلاق على أصله، يعني إذا رد العوض بقي الطلاق على أصله، لكن الصواب في ذلك كما تقدم أنه رأي أن رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه لا يملك المراجعة، لأن الله سبحانه وتعالى عبر بأي شيء بالافتداء، مما يدل على أنها ملكت نفسها. نعم هذا، نعم، ولأن هذا أيضا يعني الغالب أن الخلع لا يصار إليه إلا مات مع حاجة المرأة إلى الخلع والفداء، لكونها متضررة ببقائها مع هذا الزوج. فكوننا نرخص للزوج أن يرجع إليها مرة أخرى إلى آخره، تزول الحكمة التي من أجلها شرع الخلع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من طلاق ولو واجهها به. هذا تفريع على ما تقدم. وقال المؤلف رحمه الله: لا يقع بمعتدة، يؤخذ من ذلك أن المقتلعة عليها ماذا؟ عليها عدة وليس عليها استبراء، والصواب في هذه المسألة أن المخترعة أن عليها استبرى، يعني أنها تستبري بأي شيء، حيضة واحدة، لسنا بحاجة إلى أن تعتد بثلاث حيضات. صواب أن المخترعة عليها حيضة واحدة إذا كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض فإنها تعتد بشهر، يعني فإنها تعتد بشهر. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب العدد، وأن الصواب في ذلك أن المخترعة أنه عليها ماذا؟ عليها استبراء وليس عليها عدة، وهذا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال المؤلف: من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني لما خلعها بانت الآن منه بينونة صغرى، فقال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق أو نقول بأن الطلاق لا يقع؟ قال لك المؤلف: لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها بانت منها الآن، لأنها بانت من بينونة صغرى، فما دام أنها بانت منه نقول بأنه لا يلحقها طلاقه ولا يملكها، يعني لا يملك أن يرجع إليها إلى آخره، ليست كالرجعية. أم الرجعية يقول يلحقها طلاق، وإن كان كما سيأتينا إن شاء الله أن طلاق الرجعية أيضا طلاق بدعي، لكن عند الفقهاء يقولون بأن الرجعية يلحقها طلاقه، لكن المخلوعة هنا نقول بأنها بانت بينونة صغرى، وعلى هذا لو أنه طلقها يقول بأن طلاقه لا يلحقها لأنها خرجت منه، نعم، ولا يملكها إلا بعقد جديد، فهي كالأجنبية. قال: ولو واجهها به، وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو الصواب كما ذكرنا، خلاف الحنفية. الحنفية يقولون بأنه ما دامت في العدة يلحقها صريح الطلاق، يقولون صريح الطلاق يلحقها، لكن مرسل الطلاق لا يلحقها. الحنفية يقولون صريح الطلاق يلحقها ومرسل الطلاق لا يلحقها. صريح الطلاق لو قالها أنت طالق، وأما مرسل الطلاق يقول لو قال كل امرأة لي طالق، يعني قل لا يلحق. لكن الصواب كما ذكرنا أنه لا يقع الطلاق، لا يلحق المستبرأة من الخلع لا يلحقها طلاق. قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه، لا يصح شرط الرجعة. لو قال خلعتك بألف ولي الخيار أرجع أو لا أرجع، ها؟ لي الخيار أرجع أو لا أرجع، ها؟ هل يصح أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح، نعم لا يصح، لما تقدم من قول الله عز وجل فيما افتدت به، وهي بذلت العوض لكي تفتدي نفسها، نعم لكي تفتدي نفسها. فإذا قال بشرط أن لي الرجعة أو لي الخيار في الرجوع، يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال، يقول شيخ الإسلام: لو شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب صحة هذا الشرط، يقول لو شرط الرجعة في الخلع قياس المذهب صحة هذا الشرط. وتقدم لنا أن عندنا قاعدة، وهي أن المسلمين على شروطهم، لكن يظهر والله أعلم لنا نقول تصح الرجعة، إذا قلنا بصحة الشرط هنا نقول الرجعة تكون صحيحة إذا لم يكن على المرأة ضرر، أما إن كان على المرأة ضرر فإن شرط الرجعة أو شرط الخيار نقول بأنه غير صحيح، لما تقدم أن المرأة إنما بذلت العوض لكي تفتدي نفسها. نعم. قال المؤلف: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. إذا خالعها بغير عوض هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يصح الخلع، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتت به، فدل ذلك على أنه لا بد من المال. قال الله عز وجل فيما افتدت به، دل ذلك على أنه لا بد من المال. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يصح الخلع بغير عوض، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وله دليلان. الدليل الأول، نعم الدليل الأول أن العوض حق للزوجين، فإذا تراضي على إسقاطه سقط، نعم إذا تراضي على إسقاطه سقط. والدليل الثاني أن الخلع هو في الحقيقة فيه عوض، لأن الزوج إما أن يطلق وإما أن يخلع، فإذا طلق وش سيلزمه؟ يلزمه مدة العدة، مدام الطلاق رجعي يلزم مدة العدة النفقة والسكن، وإذا خلع هل تجب النفقة والسكن لها أو لا تجب؟ نقول لا تجب، فكأنه خالعها بأي شيء بعوض، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول يعني هل يصح الخلع بعوض أو لا يصح؟ الرأي الأول أنه لا بد من عوض، وهذا قول جمهور أهل العلم لظاهر القرآن. الرأي الثاني أنه يصح بلا عوض لما ذكر من الدين، أن العوض حق للزوجين وقد أسقطاه. والدين الثاني أنه في الحقيقة أن هناك عوضا، في الحقيقة أن هناك عوضا، لأن الزوج إذا خال سيسقط عنه النفقة والسكنة، بخلاف ما إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلقة أو طلقتين إلى آخره، فإنه سينفق عليها مدة العدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن خلعها بعوض أو بمحرم، نعم إذا خلعها بمحرم، إذا خلعها بمحرم لا يخلو ذلك من أمرين. الأمر الأول، نعم الأمر الأول أن يعلم التحريم، مثلا أعطته مالا مسفوقا وهما يعلمان أنه مسروق، أعطته مالا مسروقا وهما يعلمان أنه مسروق، أو أعطته دخانا وهما يعلمان أنه دخان. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يصح الخلع، بأن الخلع لا يصح. والرأي الثاني أنه يصح الخلع ولها مهر المثل، وهذا قول الشافعية. تقدم لنا قاعدة أنه إذا بطل مسمى في الصداق، لكن هذا في الصداق إذا بطل مسمى وجب مهر المثل. والرأي الثالث أن الخلع يصح ولا شيء للزوج، أن الخلع يصح ولا شيء للزوج. والصواب في هذه المسألة أنهما إذا كانا يعلمان التحريم، إذا كانا يعلمان التحريم نقول حكم هذه المسألة حكم ما لو خالعها بغير عوض، وتقدم الكلام على، لأن المحرم في الشرع وجوده كعدمه، فنقول حكم ذلك حكم ما لو خالعها بغير عوض، وتقدم حكم هذه المسألة. القسم الثاني أن يجهل التحريم، أن أصدقها مالا مسروقا وهما يجهلان أنه مسروق، المرأة تجهل أن هذا هو المال الذي سرقته وهو يجهل أنه مسروق، فنقول الخلع صحيح ويجب بدله، نقول الخلع صحيح ويجب بدله. قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. ما تقدم من المؤلف رحمه الله يقول إذا كان الخلع بغير عوض، على كلام المؤلف يصح أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح. طيب هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق مع النية يقع الطلاق رجعي، وإن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع ولم ينوي الطلاق فإنه لا يقع به طلاق. واضح؟ تقدم أن الخلع إذا كان بغير عوض أو بمحرم المذهب أنه لا يصح، لكن هل يقع عليها طلاق أو لا؟ قالك في تفصيل: إن كان بلفظ الطلاق أو بالكناية مع النية وقع الطلاق، وإلا لم يقع. والصواب كما أسلفنا في هذه المسألة أنه ماذا؟ أنه لا يقع الطلاق حتى وإن لم نصحح الخلع، نقول لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد ماذا؟ قصد الخلع، فهو لم يقصد الطلاق، فالصواب أنه لا يقع الطلاق. قال: وما صح مهرا صح الخلع به. يقول المؤلف رحمه الله: ما صح مهرا صح الخلع به، وهذا ضابط. وتقدم لنا ما الذي أو نعم ما هو الذي يصح أن يكون مهرا، وقلنا نعم أن المذهب أن كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة، كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من الأعيان المالية والمنافع صح أن يكون مهرا. وعلى هذا نقول كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة من الأموال والمنافع من الأعيان والمنافع يصح أن يكون عوض خلع. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره بأكثر مما أعطاها. لو أنه أمهرها 1000 ريال ثم أخذ منها 1100، ما حكم هذه الزيادة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذه الزيادة مكروهة. يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الزيادة مكروهة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. جمهور أهل العلم يقول لا بأس أن يأخذ منها أزيد مما أعطاها، لكن يكره ذلك. والشافعية يقولون لا بأس أن يأخذ منها أزيد مما أعطاها ولا يكره ذلك. فالجمهور يجوزون الزيادة، لكنهم يختلفون في أي شيء؟ في الكراهة، هل هذا مكروه أو أنه ليس مكروها؟ الحنابلة يقولون بأنه ماذا؟ أنه يكره. الشافعية يقولون بأنه لا يكره. واستدلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا جناح عليهما في مفهت به، وهذا يشمل القليل والكثير. وكذلك أيضا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه بسند حسن، وكذلك أيضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عمر إلى آخره، وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني أنه لا يجوز أن يزيد عليها، لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني أنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قال به حسن البصري والأوزاعي والزهري، واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الزيادة فلا. امرأة ثابت بن قيس: أما الزيادة فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: وزيادة. قال: أما الزيادة فلا. وهذا أخرجه الدارقطني، هذه اللفظة يعني أخرجها الدارقطني وصححها، يعني ليست ثابتة في الصحيح، يعني ولهذا اختلف أهل الحديث في هذه اللفظة، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. نعم، والذي يظهر والله أعلم أنها ليست ثابتة هذه اللفظة. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلم، وما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب أن أن أن كونه يأخذ زيادة أن هذا جائز، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعرف بالقرآن وأعلم به وهو ظاهر القرآن، لكن يكره ذلك يعني، لأن هذا خلاف المروءة يعني، خلاف المروءة كونه يعطيها 1000 ريال وقد يكون دخل بها ثم بعد ذلك يطالبها ب1100 أو ب2000 إلى آخره، يقول هذا خلاف يعني، هذا خلاف المروءة. فنقول لا بأس أن يأخذ أزيد مما أعطاها، لكن هذا يكره كما نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. نعم، إذا خالعت حامل بنفقة عدتها، يقول المؤلف رحمه الله صح ذلك، يعني قالت الحامل، الحامل تجب لها النفقة، لأن النفقة لأي شيء؟ للحمل وليس للمرأة، النفقة للحمل. هو الزوج لما خالعها بانت منه أو لم تبن منه؟ بانت منه. والمبانة هل تجب لها نفقة أو لا تجب لها نفقة؟ لا تجب لها إلا أن تكون حاملا كما سيأتينا في النفقات. المطلقة إذا كانت رجعية تجب لها النفقة، التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث لا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملة. كذلك أيضا المقتلعة لا تجب لها النفقة لأنها بانت من زوجها، إلا أن تكون حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. لماذا؟ لأن النفقة للحمل. فلو قالت لا تنفق علي، هي الآن بقي عليها 4 أشهر وتلد، كل شهر يحتاج أن يعطيها 1000 ريال، قالت لا تعطيني 1000 ريال ها واخلعني، هل يصح ذلك ولا يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله يصح، لأنه في الحقيقة أنه خالعها بأي شيء؟ بعوض، لأنها أيضا ستنتفع. حتى وإن قلنا بأن النفقة للحمل أيضا هي ستنتفع بهذه النفقة. وتقدم أنه اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح الخلع وإن كان بغير عوض. قال: ويصح بالمجهول. يقول المؤلف رحمه الله يصح الخلع بالمجهول، نعم، لعموم قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، نعم، لا جناح عليهما فيما افتدت به، وقياسا على الوصية كما أن الوصية تصح بالمجهول. ولأن العوض في مثل هذه المسائل هل هو مقصود أو ليس مقصودا؟ ليس مقصودا، لأن المقصود هنا هو افتكاك المرأة من هذا الأسر وتخليصها من هذا الزوج الذي ساءت العشرة بينهما، فيصح حتى ولو كان العوض مجهولا. قال رتب المؤلف رحمه الله، قال: فإن خالعته على حمل شجرتها صح ذلك، هذا مجهول لا ندري ما تحمل الشجرة، قد تحمل صاعا أو صاعين، قد تحمل صاعا من التمر، هذه النخلة قد تحمل صاعين 3 4 إلى آخره 100، قد تحمل أقل. أو أمتها، ما ندري إيش تحمل، هل تحمل بذكر، تحمل بأنثى، بذكر وأنثى إلى آخره. أو ما في يدها أيضا، قالت اخلعني بما في يدي، قد يكون الذي في يده قد يكون يساوي 1000 2000 100 200 إلى آخره. أو من دراهم أو متاع أو على عبد، صح، في بيتي من الثياب، على ما في بيتي من الدراهم، يقول المؤلف رحمه الله صح. أو على عبد، يعني تشتري له رقيقا وتعطي إياه، يقول المؤلف رحمه الله يصح. قال: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، لأن هذه أعيان. وسبق لنا قاعدة وسأتينا إن شاء الله في الأيمان أن الأعيان يرجع فيها إلى الحقائق اللغوية، هذه قاعدة. فإذا خالعته على ما تحمل بقرتها، ما حملت البقرة، البقرة ماتت ولم تحمل البقرة، نعطيها أقل مسمى الحمل، ما يسمى حملا، نعطيه إياه. المتاع مثلا الثياب خلعته على ما في بيتها من متاع أو ثياب ما يسمى ثوبا نعطيه إياه، ثم لم نجد متاعا في البيت، لم نجد أثاثا، لم نجد ثيابا، ما يسمى ثوبا، ما يسمى متاعا نعطيه إياه. ومثله أيضا قال لك العبد، ومع عدم الدراهم ثلاثة، لأن هذا هو أقل الجمع إلا إذا كان هناك عرف. المهم في مثل هذه الأعيان نرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحقائق ماذا؟ اللغوية. إلا مع العرف نرجع إلى العرف، إذا كان هناك عرف نرجع إلى العرف. فإذا خالعته على ما في جيبها من الدراهم ثم تبين أن الجيب ما في شيء، نقول أعطيه كم؟ ثلاثة، لأن هذا هو أقل الجمع إلا إذا كان هناك عرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى، نعم، لوجود المعلق عليه. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، متى أعطته الألف طلقت. أو قال إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا، ما تعطته هذه الألف فإنها تطلق لوجود المعلق عليه، ويملك الألف بالإعطاء. نعم، نقف على هذا.